الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحم الاحياء والاموات واستر العورات وامن الروعات وارزقنا فعل الخيرات. وباعد بيننا وبين المنكرات. واشهد ان لا اله الا الله. اليه يرجع الامر كله. فاعبد وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. اليه يرجع الامر كله. فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم غرفه واتجه الى المدينة المنورة جلس في ظل شجرة ونظر الى مكة المكرمة وقال ودموع الوداع تسيل من عينيه يا مكة والله اني لا اعلم انك احق ارض الله وأن وأرى أن قومك أخرجوني منك ما خرج. الله الله يا مكة إني لا أعلم أنك خير أرض الله ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرج. فماذا حدث ماذا حدث ودموع الوداع تسيل من عيني رسول الله. ان الذي حدث امر تقشعر منه الابدان. انها برقية عاجلة من الرسول محمد الى رافع السماء بلا عمل. اعلن الله تبارك وتعالى الامين جبريل ان يهبط صورة على رسول الله. بماذا؟ بقرآن يتلى الى يوم القيامة. نزل امين السماء على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقول الله تبارك في علاه ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. ستعود اليها يا محمد. ان الذي فرض عليك القرآن وانزله على قلبك هو الذي سيردك الى مكة يا حبيب الله. لرادك الى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن إلا توكيد. لرادك اللام لام التوكيد. الجملة اسمية تفيد الثبوت والاستقرار. أيطمئن يا حبيبي يا محمد. إن الذي فرض عليك القرآن وانزله على قلبك الطاهر النور لردك الى معاد يا رب. يا رب انت العلي، انت العلي وذاك وصفك ثابت واليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المختار، وحبيبك المختار من بين الورى فخر الوجود وقائد القادات. انت العلي، انت العلي وذاك وصفك ثابت واليك اصعد طيب الكلمات، اليك اصعد طيب الكلمات، وحبيبك المختار من بين الورى فخر الوجود وقائد القادات. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لما دخل المدينة طرواه الله بوجوده ألقى بيانا جامعا مانعا شافيا حاسما جازما حاسما. قال في بيانه الأول الذي أذاعته إذاعة الرحمن على جميع موجاتها الحاملة في الأرض والسماء، قال أيها الناس أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. سيدي سيدي يا أبا الفاتح يا رسول الله ماذا قلت يومها؟ قلت ايها الناس اكسوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام بسلام. سيدي ابا القاسم يا رسول الله بلغ الولى بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه، صلوا عليه وآله، صلى عليك الله وعلم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس الحقيقة، يا حماة الإسلام وحراس الحقيقة، سؤال ماذا كانت هجرة المصطفى؟ وكيف تم؟ سؤال اجيب عنه بمشيئة الله مع الضرس الثاني والمئتين. اسمعوا هذه الكلمة الموجزة وعوها، كانت الهجرة المباركة تغييرا في الموقع ولم تكن تغييرا في الموقف. هناك موقع وهناك موقف، الموقع هو الذي تغير، اما الموقف فانه ثابت لم يتغير. الموقع انتقل من مكة الى المدينة والموقف هو هو. اتدرون ما هو الموقف؟ ان الموقف هو قول لا اله الا الله. والهجرة جهاد ومعركة، الهجرة معركة بدأت من يوم قال الرسول لا اله الا الله وانتهت هذه المعركة يوم دخل الرسول مكة فاتحة ووقف بين اهلها موقف القائد المنتصر الحكيم، وطرح على اهل مكة هذا السؤال، قال يا اهل مكة ما تظنون اني ساحل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم، فماذا قال رافع لواء التوحيد يومها؟ اصدر قرارا بالعفو الشامل عن اهلها جميعا، وقال لهم انا لا يسعني الا ان اقول كما قال اخي يوسف، لا تفريط عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. الهجرة معركة استمرت 21 سنة، بدأت بقول لا اله الا الله، وظل لواؤها يتحرك في مناكب الدنيا الى ان وقف بلال بن رباح على ظهر البيت الحرام يؤذن لله رب العالمين. واسمحوا لي ايها الاخوه الاعزاء ان اسلط الاضواء على خطط هذه المعركه. من الذي اعد هذه المعركه؟ ومن الذي كيفها واعلنها؟ ان هذه المعركة لم تكتب في قاعات هيئة الاركان ولا في الكليات العسكرية ولا الاكاديمية العسكرية. ان الذي خططها وكبر لها هو الله. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يثبتوك يعتقلوك يقتلوك يقضوا على حياتك، يخرجوك ينفوك اعتقال او قتل او نفس، ولكن لحساب من كان يعمل محمد. اكان يعمل لحساب مسكو او حساب واشنطن؟ ان الذين عملوا لحساب مسكو لم تحمهم مسكو وسقطوا، وان الذين يعملون لحساب واشنطن لم تحميهم واشنطن وكأن احدهم خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. اما محمد بن عبد الله فقد كان يعمل لحساب واحد لا شريك له، هو الله هو الله هو الله ولا احد الا الله محمد. كان يعمل لحساب واحد، كان يعمل لحساب واحد يقول عن ذاته الله نور السماوات والارض. محمد كان يعمل لحساب واحد وبتغاء مرضات واحد، ولذلك سوب فرفض المساومة وحيل فرفض الحيلة وارادوا ان يخدعوه فقال له ربه فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون وارادوا ان يجعلوا العبادة قسمة بينه وبينهم يا محمد تعبد آلهتنا يوما نعبد إلهك شهرا تعبد آلهتنا شهرا نعبد إلهك سنة أرادوها مساومة وأرادوها مخاصمة ولكن الله حسم الموقف قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لا أعبد ما تعبدون يوما ولا أنتم عابدون ما أعبد شهرا ولا أنا عابد ما عبدتم شهرا ولا أنتم عابدون ما أعبد سنة لكم دينكم ولي دين لا مساومة وكيف يسجد لغير الله من اعتقد أنه لا إله إلا الله كيف يسجد لغير الله من اعتقد ان الامر كله بيد الله كيف يركع لغير الله من اعتقد ان الذي رفع السماء وبسط الارض هو الله ان الذين سجدوا لغير الله صوت الله عليهم من سجدوا له نعم اسمع الى قول مبروك العناية الالهية وهو يقول من اهان ظالما سلطه الله عليه سلطه الله عليه ولقد طلعتنا صحف اليوم بخبر قال عسى بخبر كاد الجبين يلدى له خجلا بان احد الاحزاب الثلاثة يبحث في فصل عضو من اعضائه البارزين جدا حزب الوطن او حزب مصر يبحث في فصل عضو من اعضائه البارزين والبارزين جدا لماذا لانه قال كلمة عن رجل مات كيف يجري هذا الاسم على لسانه بسوء كيف يجريه بسوء وكيف اقول ابحثوا مخصصاته وابحثوا تركاته وعندئذ غضب الحزب غضبة لا يرضى بعدها ابدا انني اقول هذا والعسى يملا نفسي البلاد تمر بما تمر من الشباب وهؤلاء يملؤون ما بين السماء والارض ضجيجا وعجيجا يسر الوضع لانه تكلم عن السيد الجليل الذي مات وكيف يخرج من السلك المطهر وقلت يرحمك الروح يا عبادك يرحمك الله يرحمك الله يا قديم يوم حضرتك الوفاة يوم حضرتك الوفاة وكنت تسلم الروح الى الله وسالتك عائشة بنتك سالت استدعي لك الطبيب يا ابتاه فقلت لها يا عائشة لقد قابلت الطبيب يا عائشة لقد قابلت الطبيب فقالت لك فماذا قال لك الطبيب؟ فقلت لها لقد قال لي الطبيب انا فعال لما اريد. انا فعال لما اريد. علم ان الموت آت فلم يرضى ان يكلف الدولة اجرة الطبيب. لقد قابلت الطبيب فماذا قال لك الطبيب يا ابا بكر؟ قال لي الطبيب انا فعال لما اريد. قالت لك عائشة فيما نكفلك يا أبتاه؟ فيما نكفلك؟ فقلت لها في ثوبي هذا، في ثوبي هذا، هذا الذي كنت أصلي به خلف رسول الله، في ثوبي هذا. قالت لك عائشة يا أبتاه إنه قد بلي، إن الثوب قد بلي يا أبا بكر، ألا نشتري لك كفنا جديدا؟ فقلت لها يا عائشة إن الحي أولى بالجديد من الميت. أبو بكر، أبو بكر لا يكلف الدولة ثمن قفل ولا أجرة طبيب، ولا أجرة طبيب. وأحد الذين عملوا في خدمة عبد الناصر عندما أراد أن يقول ابحثوا مخصصاته غضب الغاضبون. ما هذا التمثيل؟ ما هذا التمثيل؟ ما هذا التمثيل؟ وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ماذا حدث له؟ ماذا حدث لعمر يوم كان يمشي في الهزيع الاخير من الليل وسمع بكاء طفل، سمع بكاء طفل لا بكاء امه، سمع بكاء طفل فاصدعه البكاء وكاد اخله القلب من جانبه الايسر الى جانبه الايمن. والليل بارد والظلمة حالكة، واذا بعمر يذهب الى البيت الذي يسمع منه عويل الطفل ويقول لام الغلام يا ام الغلام اسكتي طفلك. ومر ساعة وعاد وقال لها اسكتي طفلك، ومرت لحظة وعاد ولم يجد الطفل قد سكت، فقال لها اسكتي طفلك لا اراك الا ام سوء. فقالت له يا اخ العرب لقد اذيتني، ان عمر بن الخطاب لا يعطي الاجر الا للطفل اذا بكى اذا قتل، لا يربط له في بيت المال الا اذا فطم، وانا اعوده الفطام حتى يكون له في بيت مال المسلمين نصيب. ولم تدري انها تكلم عمر، لم تدري انها تخاطب املاق الاسلام، لم تدر انها توجه الكلام الى فاروق هذه الامة. وذهب عمر ليصلي الفجر وقال عبد الرحمن بن عوف: والله ما استطعت ان اتبين قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. ولما فرغ من الصلاة قلب كفيه حزنا وقال: لك الله يا عمر، كم قتلت من اطفال المسلمين. وما ان طلعت الشمس حتى اصدر قراره الخالد بان من ولد له مولود فبمجرد ولادته رزقه في بيت مال المسلمين، رزقه في بيت مال المسلمين. فكان عمر اول من عرف علاوة الغنائم المواريث، ومع ذلك مات يوم مات. يوم مات عمر لم يترك لأهله قليلا ولا كثيرا، وذهب إلى الله وهو يقول عند وفاته: يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، ليتها كانت عقيمة، ليتها كانت عقيمة. لا يا امير المؤمنين، بل الحمد لله ان ام عمر ولدت للاسلام عمر. ومع ذلك كان يصيح بصوته القوي ويعلنها في صراحة ووضوح: يا ليتني شعرة في صدر ابي بكر الصديق. انهم رجال، انهم رجال والرجال قليل. هل غضبت الصحابة، هل غضبت عندما يحاسب احدهم؟ هل عقد حزب عثمان بن عفان، هل عقد الحزب جلسة للنظر في اتباع عمر او لفصل من يذكر عمر بسوء؟ انه الراس، انه الحق. ولذلك كان عمر يقلب الكفين عجبا ويقول: يا حق لم تبق لي صاحبا، يا حق لم تبق لي صاحبا. وكان عمر يقول لأهله: اتقوا الله يا آل عمر، فان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحم. ومعاشر الاخوة، انها عناية الله بالحبيب محمد، انها رعاية الله بصاحب الهجرة الذي قال له. ويمكرون ان يخدعونا، ويمكر الله اي وينتقم الله منهم على خداعهم. فالمكر في حق العبد خداع ومراوغة، والمكر في حق الله انتقام. اسمع الى قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ان في ذلك لآية لقوم يعلمون. وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. مكروا مكرا، خدعوا خداعا، ومكرنا مكرا، انتقمنا انتقاما وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين. المكر في حق العباد خداع، والمكر في حق الله انتقام واخذ شديد. ان الذين قاموا بدور الهجرة قوم عظماء. فعلي ينام على فراش المصطفى، الفدائي الاول. الفدائي الاول علي ينام على فراش المصطفى، ينام على فراش ابن عمه، لا يخشى الموت ولا يرهب المنون، انما ينام ويداه ضارعتان الى الله الذي لا تاخذه سنة ولا نوم. وعبد الله بن ابي بكر يقوم بدور المخابرات للرسول وابيه، فعندما يتم الليل يتوجه عبد الله بن ابي بكر بعدما يحلب لبن الشياه، يتوجه الى غار ثور ويسلم اللبن الى الرسول وابي بكر، ويعرض التقرير اليومي عليهما بما يدور في مكة واهلها. واما عامر بن ابي فهيرة فانه يقوم بدور التمويه على المشركين. فبعدما ينصرف عبد الله بن ابي بكر اذا بعامر بن ابي فهيرة ياتي باغنامه ويمشي على اقدام عبد الله بن ابي بكر حتى لا يبقي لها اثرا. تخطيط، تخطيط حكيم. عبد الله بن ابي بكر مخابرات، عامر بن ابي فهيرة تمويه، اما الامدادات التموينية فان التي قامت بها سيدة اسماء، اسماء بنت ابي بكر، اسماء بنت الصديق، كانت تحمل الطعام لرسول الله وابيها وتصعد به اعلى الجبل في غور ثور. وتعجبون عندما تعلمون انها كانت في شهرها التاسع من الحمل، في شهرها التاسع من حملها، من حملها. ولكن اذا صح الود من الله فالكل هين، وما دام الحب في الله فلا صعب مع حب الله. اذا كانت الصلة بينك وبين الله قوية فان الصعاب كلها ستهون، ان الصعاب كلها ستهون. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. ضاقت، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. هذه اسماء، هذه اسماء بنت ابي بكر تحمل طعام الرسول وابيها وتصعد به اعلى الجبل وهي في شهرها التاسع من حملها، فما زادها ذلك الا ايمانا وتسليما. ايها الاخوة الاعزاء، ان الهجرة النبوية كانت معركة متكاملة الاركان، متكاملة الاركان. ان الاسباب قد لا تؤدي الى المسببات، وان المسببات قد تأتي بدون اسباب. هذا صنع الله، الاسباب قد لا تؤدي الى المسببات. وذلك عندما القي ابراهيم في النار فقال الله للنار يا نار كون الله بردا وسلاما على ابراهيم اسباب، ولكن الله عطل المسببات. النار نار حامية وكاوية وحارقة، ولكن الله عطل مسبباتها عندما قال لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وقد يكون هناك مسببات بدون اسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا مسبب بدون سبب. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب مغلق، المسجد مغلق الابواب والنوافذ، من الذي يدخل على مريم بهذا الرزق؟ ولقد كان هذا الرزق عجيبا فعلا. فاكهة الشتاء في فصل الصيف وفاكهة الصيف في فصل الشتاء. اين الاسباب يا مريم؟ انى لك هذا؟ من اين لك هذا؟ هو من عند الله، هو من عند الله. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، بغير حساب. الغار هو الغار، ورسول الله وابو بكر يجلسان فيه. فمن الذي منع المشركين ان يمدوا ايديهم اليهما؟ الغار امامهما والرسول الذي يطلبونه داخله، وليس بينهم وبينه الا ان يمدوا ايديهم اليه، الا ان يمدوا الايدي اليه ويمسكوا بالحبيب الذي دبروا قتله وارادوا قضوا عليه. ولكن الله قال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لم يكن له حرب، ولم يكن له سيارة ذات زجاج ضد الرصاص، ولم يكن يلبس قميصا ضد الرصاص، ولم يكن يتنقل بطائرة حتى لا تمتد اليه الايدي. لم يكن لرسول الله هذه المخصصات، ومع ذلك فانه جلس في الغار والمشركون واقفون امام الغار، وما استطاع احدهم ان يدخل الغار. لماذا؟ لان يد الله تعمل في الخفاء. ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة. فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. إن يد الله تعمل في الخفاء. وهل الحرس يمنع قضاء الله؟ وهل البيوت المسيدة تمنع قضاء الله؟ وإذا مات جبار عنيد فهل يمنعه ذلك من عذاب الله؟ لا والله، لا والله. واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ، واسألوا تاريخ القرآن بالذات، فإنه صادق. ان القرآن صادق معصوم. اسألوا القرآن عن تاريخ الجبابرة، اسألوا القرآن عن تاريخ الاكاسرة، اسألوا القرآن عن تاريخ القياصرة، اسألوا القرآن عن تاريخ الفراعنة. كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، أي رقيب على الدوام. اسأل التاريخ عن جبابرة في مصر، اسأل التاريخ عن هذا الذي وقف أمام قبر لينين وأعلن أنه قرر السجن لكل من سبق اعتقاله، والحقيقة أنه سجن كل من قال لا إله إلا الله، وأقسم من أمام قبر لينين قائلا والله لقد عفونا مرة ولن نعفو بعد اليوم، ولكن الله تبارك وتعالى ليس في يد أحد وليس على مزاج أحد، انك في الارض تقول ورب السماء يدبر، وانك في الارض تنوي ورب السماء يخلف، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. فماذا كانت النتيجة عندما جاءه ملك الموت وجاءت سكرة الموت بالحق؟ هل كان له من المنافقين معين ولا شفيع؟ قل ان الموت الذي تفرعون منه فانه ملاقيكم، فانه ملاقيكم، ثم ماذا؟ ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ان الله تعالى اذا تخلى عن العبد هلك العبد ولو كان بيده ملك الارض جميعا. ولذلك لم يتخلى عن المؤمنين الصادقين. ان الرسول وهو في الغار كان يسمع نحيب ابي بكر، كان ابو بكر يبكي بنحيب، وكان يهمس في اذن المصطفى. لو ان احدهم نظر الى موضع قدميه لرآنا، وكان المصطفى بثبات الجبال يقول له يا ابا بكر لا تحزن. وكيف لا احزن يا رسول الله؟ كيف لا احزن وليس بيننا وبين الموت الا مد يد؟ ان الله معنا، ان الله معنا. وهل يحزن من كان الله معه؟ لا والله لا يحزن ابدا. ان الذي من طين خلقك فسواك وعلى موائد كرمه رباك لن ينساك، لن ينساك، لن ينساك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معاشر السادة الاعزاء، كانت هجرة الحبيب تغييرا في الموقع لا في الموقف. الموقع انتقل من مكة الى المدينة، والموقف وهو قول لا اله الا الله ظل ثابتا كما هو، كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، وبعد مرور 3 ايام على الارض توجه الحبيب وصاحبه الى المدينة، الى المدينة. سيروا الى دار الامامة سيروا، فبها لكل معسر تيسير، جبار بها ضرب الطقى اصلابه ولوى الهدايه فوقها منصور. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا حبيب الله، نشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه وكشفت الامه ونصحت الامه وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على البلاء وتحملت الضراء وشكرت في الرخاء. هنا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. معاشر الاخوة الاعزاء، عندما يأتي شهر يناير تهفو قلوب الموظفين الى العلاوات الدورية، ولكن هل حلت العلاوات مشكلة الغلاء المستعر؟ وما الحل؟ عندما يأتي شهر يناير تترقب القلوب العلاوات الدورية لتساهم في حل مشكلة الغلاء الذي أصبح كالأسد المفترس، ولكن هل تحل العلاوات مشكلة الغلاء؟ والجواب على هذا السؤال أن العلاوات تزيد مشكلة الغلاء غلوة، ذلك لأنه بمجرد نزول العلاوات ترتفع الأسعار وترتفع بحيث تنكمش العلاوات وتتمدد الأسعار، لأننا كما قال أحد رؤساء الوزارات السابقين: إننا نمول بالعجز، يعني نطبع ورقا ماليا لا رصيد له ولا غطاء. ومن هنا فإننا لا نعالج الداء بالدعاء، ولكننا نعالج الداء بما هو أعطل من الداء. فما العلاج؟ أنا أرى أن حل مشاكلنا في كلمة واحدة قالها النبي محمد: حل المشاكل في كلمة واحدة، قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فيها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. علاجنا ليس في أزمة اقتصادية ولا أزمة سياسية، إن الأزمة التي نعانيها بالدرجة الأولى أزمة أخلاقية، أزمة أخلاقية، وذلك لأننا قبل أن نعالج المشاكل يجب أن نعالج المآسي الأخلاقية أولا. وأنا واثق لو أن الأمين جبريل نزل يوميا على كل واحد منا بمئة جنيه كل يوم ما حلت مشاكلنا ما دمنا في بعد عن الله. وكيف نقضي على الغلاء والخمارات مفتوحة صباح مساء؟ وكيف نقضي على الغلاء وشارع الهرم لا ينام؟ وكيف نقضي على الغلاء والحشيش والافيون بيننا؟ وكيف نقضي على الغلاء وحلب السجائر تبلغ 50 قرشا في العلبة؟ الاغنياء يشربون الخلطة تدخل الحشيش وتأكل الأفيون والفقراء الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون يأكلون أرزاق أولادهم في تدخين السجائر. إذا كيف تحل مشاكل الغلاء؟ كيف تحل المشاكل وأموالنا ننفقها على ما حرم الله؟ خمر فاخرة تأتي من فرنسا، شمبانيا تأتي من فرنسا، حشيش يأتي من إسرائيل عن طريق سيناء، سجائر تأتي من أمريكا، أمريكا تمد إسرائيل بالمسح والصواريخ وتمدنا نحن بسجائر الكن. الفقير يدخن والغني يشرب والمتوسط يحشش. انني اقولها لمن يسمع القول ان المسجد يبني والاعلام يهدم ما يبنيه المسجد. والبناء صعب والهدم سهل. اسمعوا الى حالنا في كلمات موجزة. المسجد يبني والاعلام يحزن. البناء صعب. الهدم سهل. المسجد يبني بقول لا اله الا الله. الاعلام يهدم بالاسلام والاقلام والغناء. البناء صعب. لان البناء يحتاج الى هندسة ويحتاج الى استقامة. الهدم سهل لانه ضرب بالمعول. والضرب بالمعول لا يراعي استقامة ولا يراعي هندسة. اننا هنا في بيت الله نستمع الى كلام الله ونشحن بدفء من نور الايمان. فاذا خرجنا الى الشارع صدمنا بجو شديد البرودة. صدمنا بجو متأكد ملغم بحقول الالغام الشيطانية. الحرائف عليها صور الافلام العارية. في امرأة في دمي قريبا. امرأة في دمي. امرأة في دمي. والرسول يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ويقول ما من يوم يصبح الا وملك ينادي ويل للرجال من النساء. ويل للنساء من الرجال. امرأة في دمي. الكروان له شفايف. المزيد في خطر. ليه؟ شلة المراهقين، مدرسة المشاغبين، حمام الملاطيل. امرأة سيئة السمعة. اين عقلي؟ ابي فوق الشجرة. المذنبون المذنبون تعرض الان في بغداد. واهل بغداد يلقون اللعنات علينا بسبب ما قدمناه من نساء رخيصات. فاين البناء؟ البناء لا يجدي. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لا يمكن ان يصلح الله حالنا ما دام الاعلام يحارب المسجد. المسجد الان مع الاعلام في حرب شعواء. ولو كنا كما كانت الدول هناك، ان اليابان جعلت من التلفزيون جامعة دراسية سمتها جامعة الهواء. اليابان كفار اليابان جعلوا من اجهزة التلفزيون جامعة. سموا هذه الجامعة جامعة الهواء. تنقل الدروس لربات البيوت. تنقل العلوم للتلاميذ في البيوت. اما نحن فان التلفزيون عندنا مفسد للاخلاق مضيق للارزاق لا تسمع فيه الا العويل والصراخ الى ثلث الليل الاخير الذي ينادي فيه مولانا تبارك وتعالى ويقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. والعجب كل العجب لنا بعدما نفرع من سماع مدرسة المشاغبين التي حفظها جميع ابنائنا وبناتنا عن ظهر قلب، يأتون بخمس دقائق للقرآن الكريم. ما أتطعون الورود الناظرة فوق صفائح الزبالة؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ومن الذي يسمع القرآن بعدما سمع مدرسة المشاغبين؟ ما هذا التمثيل؟ تعصي الإله، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لرفعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إنني أقولها لمن يسمع النصح ولمن يسمع الإرشاد، لقد وصلنا إلى مرحلة قال الله فيها على لسان نبيه صالح عليه السلام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وصلنا إلى هذه المرحلة. الرجل الأمين في مصر لا وجود له، الرجل الذي يريد أن يتمسك بالمبدأ لا وجود له، إما أن يكون سارقا وإما أن يحكم عليه بالنفي والتشريع. أصحاب الأمانات في مصر مضيعون، إما أن يكتب اسمه في سجل العصابات ويشترك مع المعربين والنصوص، وإما أن يقال له كما قال قومه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لقد نادوا بالانفتاح فانفتحنا، ولكن هل عالج الانفتاح الغلاء؟ لا. نادوا بفتح الباب لمن أراد أن يخرج من مصر فخرجت الملايين من مصر. ولو انهم صرحوا وقالوا يباح الخروج لكل من خرج، يباح الخروج لكل من خرج، لخرج من مصر عدد وقدره 36 مليون. ذلك لماذا؟ الكل يرى ان العلاج في الخروج، ولو دمرت مصر عن اخرها فليس هناك في القلوب ما ينادي بذلك، وظنوا ان الخروج هو العلاج، ولكن العلاج في آية واحدة قالها مولانا تبارك وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لو انهم امنوا واتقوا ايمان وتقوى، والتقوى كما قال الامام علي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. انني اوجه هذه النصيحة للدكتور الموسيقار، اقول له يا عبد الوهاب اتق الله، فقد بلغت من العمر 66 سنة وبينك وبين ظلمة القبر شبر او قيد شبر، اتق الله وجدد ايمانك، فقد ظللت سنوات طويلة تقول جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائر ان شئت هذا ام ابيت. كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري. لا تدري من اين جئت؟ اقرأ سورة المؤمنون لتعلم من اين جئت. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا اخر. من اين جئت؟ فتبارك الله احكم الخالقين. لا تدري من اين جئت، لا تدري من اين جئت. والقرآن بين ايدينا، وانت تردد على اسماع الشباب فلسفة ايا ابو ماضي، وتقول جئت لا اعلم من اين، اتنكر وجود الخالق وانت محمد يا عبد الوهاب؟ الا تدري من اين جئت؟ الم تقرأ قول الله تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. وتسأل بعد ذلك ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا ان شئت هذا ام ابيت. تقول هذا الكلام والله يرد عليك قائلا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، ويرد عليك قائلا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للغفرى، ويرد عليك قائلا واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا تدري، لا تدري من اين جئت، لا تدري من اين جئت. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وعاد الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مستانا، سل الصخر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسر كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد صرمة فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، فمن غير ربي. الله، من غير ربي، من غير ربي يرجع الصبح ثانية. يا من، يا من له علم الغيوب، يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح، اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح منك التكرم والتفضل والرضا. انت الاله المنعم الفتاح، يا معاشر السادة، المسجد يبني والاعلام يخدم، البناء صعب والعزم صعب. علموا الناس الفساد بعدما طغوا في البلاد، علموا الناس الفساد، الاغنياء يشربون فاخر الخمور، والطبقات المتوسطة تدخن الحشيش والافيون، والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون يدخنون. والله انا لا انسى هذا المشهد في رمضان الماضي، دخل علي شيخ كثيف البصر وشكى لي مرضه، مريض بالكبد، والكبد اكبر المصانع في جسم ابن ادم. وارسلت معه من يذهب به الى طبيب مسلم، واخذه قائده الى الطبيب، فاخذت الطبيب الشفقة بحاله، وبعدما وقع الكشف عليه صرف له 3 حقن على حساب الطبيب ليأخذها ويعالج نفسه بها. ولكن الشيخ الكفيف طلب من قائده ان يذهب به الى احدى الصيدليات، وذهب به تنفيذا لامره. ولما دخل على الصيدلي قال له بكم تشتري هذه الحقن، وظن قائده انه يريد بيعها ليأكل بثمنها، ولكنه لما باعها اشترى بثمنها حلفة من السجائر. اهذه حالنا؟ اهذه حالنا؟ مريض، مريض بسوء التغذية، لا يجد ثمن الدواء، ومع ذلك يبيع الدواء ليشتري به السموم، ليشتري به السموم. اتقوا الله يا رجال الحب، ان نقيض الاطباء في مصر، نقيب الاطباء في مصر، وهو طبيب متخصص في مرض القلب، ارسل الى جهاز الاعلام وقال له اتق الله يا جهاز الاعلام ولا تنشر اعلانات السجائر، فان 90% من مرضى القلب من المدخنين. طبيب القلب يرجو الاعلام ان يقف عن اعلانات السجائر حرصا على سلامة قلوب المواطنين البائسين. فهل كف الاعلام؟ لقد زاد الاعلام، ولم يقتصر التدخين على الرجال بل تعدى ذلك الى النساء. يقسم لي احد الاغنياء بان زوجته تدخن في الشهر 45 جنيها، مسألة حسابية، زوجة تدخن في الشهر بمبلغ وقدره 45 جنيها، فما مقدار ما تدخنه في اليوم الواحد بالقروش؟ مسألة تأتي في الشهادة الاعدادية هذا العام. زوجة تدخن في الشهر الواحد ب45 جنيها، فكم قرشا تنفقها في اليوم الواحد على التبذير؟ الحل تحويل الجنيهات الى قروش، 45 في 100، 4500، مقدار ما تدخنه في اليوم 4500 على 30، نحفظ صفر قصاد الصفر يبقى 450 على 3، 150 قرش في اليوم، التمييز قرشا، 150 قرشا. مسألة حسابية، مسألة حسابية. الدخان خبيث، خبيث من الخبائث، وروحه الذي يفتينا في حكمه عندما يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد رأت أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. مخدر للجسم، والدخان من هذا النوع. وانا عندما افتي من هذا المكان بحرمة الدخان، فانني اعلم ان هناك كثيرا من ذوي العمائم البيض يدخنون، بل كبار اصحاب العمائم البيض يدخنون. ولكني اقول ليست العمامة حجة على الاسلام، انما الحجة على الاسلام الله تعالى، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله ان الله شديد العقاب، ان الله شديد العقاب. بنات الجامعات منهن مدخنات، منهن لا اقول كلهن، وانما اقول منهن. ولقد فزعت عندما اخبرني بعض التجار المؤمنين الذين لا يبيعون الدخان ولا يأكلون ثمنه، اخبرني بان تلميذا في الشهادة الاعدادية جاءه ليشتري منه سيجارة ليدخنه، سيجارة تلميذ في الاعداد، تلميذ في الاعدادية وطالب في الاسكندرية، بعدما عادوا من سهرة الكريسماس عادوا فوجدوا عاملا للمراجيح في الاسكندرية يأكل لقمة عشه بكد يمينه، طلب منه سيجارة ولم يكن مع العامل سيجارة يعطيها للطالب، فما كان من الطالب الا ان ضربه بخنجره فقضى عليه من اجل سيجارة، من اجل سيجارة، من اجل سيجارة. واصبحت السيجارة بيننا عملة صعبة، وهي شفرة من شفرات الرشوة. اذا اردت ان تنجز فعليك بالوينجز، فعليك بالوينجز. وقال الشاعر ألا بالكنت تبلغ ما تريد وبالبلغ يلين لك الحديد. سجارة أصبحت عملة في قضاء الحوائج. إنني وأنا أعلي صوتي من هذا المكان بحرمة التدخين، فأنا المسؤول أمام الله عن هذه الفتوى. وانا اعلم ان النص من الكتاب والسنة، واقول للحكام اتقوا الله، لقد احللتم كل ما حرم الله وحرمتم كل ما احل الله. اتقوا الله، اتقوا الله، لن تحل مشاكل الغلاء. وشارع العرب هناك صباح مساء، ولن تحل مشاكل الغلاء. والخمارات اكثر من بيوت الله اقبالا، ولن تحل مشاكل الغلاء. وهناك الحشيش والافيون والتدخين، والتدخين. يا معاشر السادة، هل سمعتم في يوم من الايام بان كلبا ياكل آدمية؟ حادث نشره الاغراب في تاريخ 3 يناير 77 1900، حادث كلما تذكرته اقشعر بدني، حادث بشع كما قال الاهرار. مدير احدى الشركات التجارية في حي مصر الجديدة، حي العظماء، حي الكبراء، عنده كلب من طراز الولف، كلب من طراز ولف. وانتم تعلمون مقدار الكلب في بيوت العظماء، له كل يوم كيلو من الكباب الذي اذا شممت ريحه سال ريحك سنة كاملة. فاذا لم يكمل الكلب الكيلو اتصلت المدام بالطبيب الخاص، يا دكتور ان بيجو لم يكمل الكيلو. وهنا تقوم قيامة الدنيا ولا تقوم. ينتقل الطبيب على جناح السرعة ويوقع كشفا عاجلا على الجهاز الهضمي للكلب لعل به نزلة برد، لعل ضغط الدم قد وصل الى 190، لعل ولعل الى غير ذلك من اخوات لعل. لا اله الا الله. والفقير، الفقير المعدم يذهب الى احد المستشفيات يتألم من قرحة في المعدة، فيصرف له الطبيب درنيخا بغير حديد. هذا اذا ساعده الحظ، اما اذا كان حظه سيئا صرف له زجاجة من القطة. التذاكر معدة وكل واحد وبخت، عنده قرعة في المعدة ياخد تذكرة قطرة، عنده رمد في العينين ياخد دميخ وحديد. اما بيجو عند العظماء فلا بد ان ياكل الكباب الذي اذا مررنا بصاحبه وهو يشويه نقول للكباب: ايها الكباب، السلام عليك ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. ولكن الولف ياكل الكباب. ولم يقتصر الامر على هذا، بل ان سيادة المدير خصص له خادمة تبلغ من العمر 8 سنوات تقدم الطعام لكلب المدير. خادمة خصصت لتقديم الطعام للكلب، ودخلت الطفلة المسكينة غرفة نوم الكلب وقدم الطعام له، فما كان من الكلب الا ان اصيب بالسعار فعجم على الطفلة فاكلها. ولما راى المدير ذلك، لما راى الكلب يشن الهجوم على الطفلة، ما كان من المدير الا ان اغلق عليهما الباب ليخلو الكلب بالطفلة. فبعد هذا الظلم ظلم، واكل الولد، اكل ابن ادم، وجاءت الشرطة لتلقي القبض على الولد، فلم يرضى المدير بإلقاء القبض على كلبه، وقال لا يحل القبض قانونا إلا بإذن النيابة. والله ما سمعنا بهذا في عهد الإصلاح، والله ما سمعنا بهذا في العهود البائدة. رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. الله الله. يوم ضرب البدراوي عاشور احد الفلاحين قام بالصحف، قامت الصحف بحملة شهواء على البدراوي، حتى ان احد الصحفيين كان يهاجم الملك ويرسم له بعض البائسين الذين ينامون على الرصيف رقم 13 في باب الحديد، صور البائسين وكتب فوق صورهم رعاياك يا مولاي، هؤلاء رعاياك. وقال نفس الصحفي للنحاس باشا، يا نحاس انت وصمة في جبين البشرية بل في جبين العالم اجمع. عندما كان يحدث ادنى خطأ كانت الاقلام تكتب، ولكن للأسف تحولت الاقلام الى مهنئين ومادحين ومنافقين ومؤيدين ومشجعين. وعندما تموت حماته رئيس مجلس الإدارة، كل التهنئات كل التعزيات تصل إلى رئيس مجلس الإدارة، قلم المهيات يشاطر سيادة رئيس مجلس الإدارة الأحزاب، قلم الشط، قلم الإجازات، قلم التشهيلات، رجال الأرشيف يتقدمون بخالص العزاء والحزن العميق جدا، قلوبهم منهارة، اكبادهم مفتفتة، الطحال في حالة الم، المعدة في حالة غليان، الضغط 250 من شدة الحزن على وفاة حماد سيد رئيس مجلس الإدارة. ما هذا النفاق؟ كفى نفاق، كفى نفاقا يا من تقولون اننا ورثنا الحقد من العهد الماضي، وانا اقول ان هناك اشد من الحقد وهو النفاق. لا يهلك الامم الا النفاق والا المنافقون. سيد مدير، السيد مدير الشركة يأبى ان يسلم الولف الى رجال الشرطة لانهم لم يأتوا باذن من النيابة. وماتت الطفلة، وذهبت البائسة تشكو لربها ظلم العباد. في مجتمع لا يعرف الحق ولا يعرف الصبر، فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. والله ما عرفنا الكلاب تأكل الآدميين إلا في عهد الثورة. ما عرفنا الا في عهد الثورة على الاخلاق، الثورة على الدين، الثورة على المبادئ. يوم دخل السجن الحربية، كان في السجن الحربي من الكلاب 4 كلاب مشهورة شهرة عالمية، وصفت في نفس لحم الادميين في السجن، كلب ليلى وميمي وعنايات وراكي، 4 كلاب كانت تحت تصرف السيد الجنرال شمس بدران والجنرال حمزة البسيوني، تأكل لحوم البشر. ومات في الطفلة وأسدل السطار على قضيتها. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه منقوطا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها، نبحت عليه وكشرت أنيابها. يا سيادة المدير، يا سيادة المدير، يا صاحب الورث، اسمع إلى قول رسول الله محمد، اسمع، أنت وأمثالك ممن يقتنون الكلاب، البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، البيت الذي فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمن. ثم ماذا؟ البيت الذي فيه كلب ينقص لأصحابه كل يوم قيراطان من الأجر، كل يوم قيراطان من الأجر. إمساك الكلب لغير الحراسة حرام، حرام. وبيع الكلب وشروه حرام، وأكل ثمنه. قال فيه النبي: يحرم ثمن الكلب وأجر البغي. أكل ثمن الكلب كأكل أجرة المرأة الزانية من زناها. يستوي هذا وذاك؟ جربوا الاسلام لله مرة، لقد ملأتم الارض فسادا، ضيعتم الاخلاق وضيقتم الارزاق. اصطلحوا مع الله، ضعوا ايديكم في يد رسول الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع راية الاسلام على فلسطين، اللهم وحد قلوب المؤمنين، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم لا تفضحنا بين خلقك، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أيها الإخوة الأعزاء، أقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.